الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. انتهينا من البحث أمثال الثلاث المجرد والثاني الرباع المجرد والخزاعي. الآن نمثل تمثال الثلاثي الذي تمثال الرباعي الذي، لأن الإنسان الثلاثي إذا كان مزيداً فلا هو المزيد، المزيد حرف أو المزيد حرفان أو المزيد ثلاثة حروف. إذا كان المزيد حرف هل يكون أول أن كلمة في عين الشعر، في طاء الشعر، في عين الشعر، في لام الشعر، أي شيء زيادة؟ إذا كان الزائد حرفان، إذا كان الزائد حرفين، هل هناك في عين الفعل، في عين الفعل، أو في لام الفعل، في أول الفعل، في آخر الفعل، في التفريع؟ إذا كان الزائد ثلاثة أحرف، أين يقع على ثلاثة أحرف؟ أول الفعل، آخر الفعل، هذا الرباع الفعل. بناء على هذا ندخل في تفصيله، ونقول الفعل الثلاثي المزيد إما يزيد حرف واحد ويكون رباعي، رباعي لا يدعى حروفه فهو رقمي هذا، لا، وإنما حروف رقمي ثلاثة مع مزيد حرفين، أو يكون ثلاثي يعني الزائد فيه حرفان، أو يكون ثلاثي الزائد فيه ثلاثة حروف. الآن ندخل في الأول منهم، الأول وهو إذا كان الزائد حرف واحد. وله أقسام أيضاً الحرف واحد، فلذا يقول الثلاثي المزيد فيه على ثلاثة أقسام. الأول ما كان ماضيه على أربعة أحرف، أو ما كان ماضيه أربعة أحرف على وزن أثقل، هذا هو القسم الأول. القسم الأول أن يكون ماضي على أربعة أحرف. أولاً ففي ظل هذا القسم الأول الأربعة أحرف ثم تفرقها. الوزن الأول من القسم الأول يكون أثقل، يكون أكرم نحو أكرم أكرم أكرم أصله كرم. زدنا همزة في أوله فنحو أكرم صار أثقل أكرم، مضارعه يكرم أكرم يكرم، ومصدره إكراما. إذن الأول من الرباعي من الذي على أربعة أحرف أن تزيد فيه الهمزة في أوله مثل أكرما مثل أنبتا. هذا ثانيا أن يكون على وزن ثقل، ما زاد في ثقل كررنا عين الفعل فعلى ضبطنا مثل فرحة، نأتي به على هذا الوزن يصير صرحا، يكرر عين الفعل والوضع يصير صرحا، صرحا يصرح المصدر تفريحا، صرح ماضي يصرح مضايع تفريحا مصدره. فعليه أن أراد أحرف إما تكون أولا على أفعل أو على أفعل، ثالثا تكون على صاعد. صاعد ما هو الزائد؟ الألف بعد الفاء هو الزائد، مثل حسنا يصير قاتلا، المضارع يقاتل. أما المصدر لهذا فمصدره مباركا له ثلاثة مصادر، المصدر الأول مقاتلة قاتل يقاتل مقاتلة، قتالاً قتالاً، ثلاثة مصادر لذكر لبعض الأفعال مصدر واحد، وذكر لبعض الأفعال مصدرين، وذكر لبعض الأفعال ثلاثة مصادر مثل هذا أيضاً، مثل هذا من يسوع عليه بعد كذلك، من المعوذية هذه فقط، المعاصر إذا قاتل القاتل فقاتل حسانا وقتالا الجاهل فيه هو الألف بعد الفار فهي إذا ثلاثة أصابين في الأجل الإطعام والتفعيل والمساعدة هنا الإنسان نظر يوجد إطعام أين باب الإطعام أين باب التفعيل أين باب المساعدة يقولون أن كل باب يسمى بإذن مفضل أبواب المسيح المجيد تسمى بأسماء مفضلها لما قل أكرم يكرم إكراما ما هو مبدا أكرم إكرام فباب أكرم يسمى بإذن مفضله وهو الإكرام إذا قلت شهر سأل منا فأتي بآب بفعل ثلاثي المجيد من باب الإفعال من باب الإفعال ماذا نقول له؟ نقول له أكرم إذا قال أكرم يفعل أكرم أفعل نقول له أن الكرم يسمى بإذن أفضل فهنا أكرم يكرم أفضله إكرم فلذلك يسمى باب أكرم يسمى باب الإفعال إلى على هذا توضح الثاني والثالث باب التفعيل باب التفريح باسم المفضل وهو التفريح إذا واحد سأل منا أن نأتي بشأن ماضي من باب فرحة نقول له من باب التفعيل من باب التفريح نقول فرحة لماذا؟ لأن مصدر التفريح لهذا الجمهور في المصدر الباب وكذلك الثالث يعامل معاملة المصدر الأول قاتل وقاتل مقاتلة مثل ضارب الضارب مضاربة فضارب الضارب مضاربة الفعل يسمى باسم مصدري يسمى باب المضاربة إذا هنا أخذنا ثلاثة أبواب باب الإتقان باب التشعيل باب المضاربة إذا واحد إذا دخلت قال إذن باب الإتقان أرسال زائداً إسعال فرد حدث قبلنا فرد حدث أوله فرد حدث أوله ما لا نقول أنت الميز والميزان في الفعل الماضي الميزان هو الفعل الماضي التسمية يكون في هذه المفضل صحيح أن التسمية في هذه المفضل لكن الفعل الجائل يعتبر في الماضي منه وأن هذه الحرب الذي رأيتموها هذه الحرب المفترية ولن تعرف في جنوب الفعل وهذا أيضا انتهينا منه القسم الأول من التجديد فيه هو ما كان على أربعة أعرض وعلى أربعة أعرض يكون له ثلاثة أبواب القسم الثاني من الثلاثين يكون على خمسة أحرف ما كان ماضي على خمسة أحرف هذا خمسة أحرف هو أوزان متعددة دائما كما أن الأول كان هناك أوزان إفعال وتفعيل ومفاعلة فذو خمسة أحرف أيضا ذو أوزان مختلفة الوزن الأول وهو إما يكون أن يكون أول غصة على وزن تفعل أول وقت ذكر فعله كان الأول أول وقت مع تضعيف العين أول وقت مع تضعيف العين مع تكرار العين مثل حتى برسائل كتر أن برسائل فلابي مجرد كتر ترى الوقت تقول كتر في باب التفعيل فربما نزيد عليه حرف آخر وهو الثالث تكسر تكسر على وزن تفعل هذا الكلام على الحكم الشامل للمطالعه فانت قبل الزياده تقول كسرتها فتكسرت فهي طالعتني بالانتصار من باب الانفعال باب الانفعال

أما الاسم الثالث ما كان ماضيه على ستة أحرف، يعني اسمه ثلاثة أحرف وزادت عليه ثلاثة أحرف، هذا أيضا له أوزان مختلفة. الوزن الأول له ثلاثة أحرف، هذا أيضا له أوزان مختلفة. الوزن الأول استفعلان أصله فعل، ماذا زاد همزة فعل؟ زاد همزة مفتوحة السين ساكنة فتاء مفتوحة استفعل ألف وسين وتاء قبل فعلان في نهاية استفعل مثل خرج استخرج يستخرج استخراجا مثل عمل أو عمل استعمل واستعمل استعمالا وهكذا محيط الأفعال التي يمكن إتيانها في المابل وباب استفعل هذا يسمى باب الطلب. استفعل يعني استخرج طلب الخروج، طلب خروج الماء مثلا استخرج الماء يعني طلب خروج الماء وعمل على خروج الماء استفتر مثلا وهكذا. هذا الاسم الاول من الدوسه الاول. الاسم الثاني افعال ل، الوزن الاول باب الاستفعال استفعلت استفعلت استفعلت استفعلت استفعلت استفعلت استفعلت استفعلت استفعلت استفعلت القسم الثاني افعال ل، فعلى اصلا همزه اولا وألف بين الحي واللام وتكرار للام، أمر مجرد ثلاث مجرد يحمر يحمر مبالغه ومصدره احمران، الحرارة كلما تزداد يحمر الحديد أكثر على نحو زمن على نحو التجريب مثلا، كلما تزداد الحمرة يبالغ في الآن وتستعمل هذه الصيغة للمبالغة إحمار الحديد يعني إحمار حمرته شديدة جدا. فهذا الباب الثاني من القسم الثالث يعني من الجزء الأحرف باب الاستدلال، يسمى باب الاستدلال على حجمي على وزني مصدري. الثالث اسحر على، اسحر على همزه في اول زائده واو بعد العين وتكرار للعين، ومثاله اعشوشب عشبه الارض مثلا عشبه الارض عشبه الاعشاب مرة، فيقال لأجل المبالغة يقول زيادة المواني تدل على زيادة المعاني. المبنى كلما ازداد حرفه المعنى يزداد أيضا، فإذا قلت أشبت في الأرض فقد معنى إليه، إذا قلت أشوشبت بالغت في الأرض فلو كان كل الأرض صارت خضراء. فأعشوشب يعشوشب اعشيشابا، فأعشوشب يعشوشب يعشوشب اعشيشابا. الشاهد فيه أنه أول مهمزة وكأتينا بواو زائدة وكررنا عين الفعل، عين الفعل وهي اعشيشابا هذا هو القسم الثاني. القسم الآخر هذا القسم الثالث، القسم الآخر اتحول اتحول ادلول. ما هو الزائد؟ الزائد فيه الهمزة في أولي وواو مبعثة، الواو الهمزة في أولي وواو مبعثة فنستبدل أيضا على موجودة فيه يتزود حجر وادن. هذا الباب ايضا يسمى باب الحوان، باب الحوان. فلذا يقول فهذين اربعه ابواب، الاستقبال والاستقلال والاستيعان والاستجاب والاستقبال. هذه اربعه ابواب. لا يخفى انه لم يذكر بعض الابواب هنا، بعض الابواب مشتركه بين الرباعي والثلاثي. صاحب الكتاب هنا الحق هذا الرباعي، لكن في جامع المقدمات لكتاب التفريد احد الابواب الساعده هنا وهي باب اتحلله. اتحل ساسه اتحلله، اتحل اتحلالان، حتى لا تبقى خمسة أبواب. بل يوجد باب ثالث أيضا غير هذه الخمسة أبواب قد ذكرها في جامعة المقدمات. الباب الثالث باب اتحلى، باب اتحلى وقد مثل له مثال اتلقى ثلاثة من كلمة همزة، زادت همزة ونون وألف في آخره، همزة في أوله ونون وألف في آخره، صارت إسلامقة، سلامة صارت إسلامقة، أيضا ماذا لم يتعرض له، وكان الأولى أن يتعرض له. فعليه في الكتاب قال فهي إذن أربعة أبواب، الاستفعال. ما هي أربعة أبواب؟ الكتاب الثلاثي الذي يزيد عليه ثلاثة أحرف أربعة، الاستفعال والاستعلان والاستيعان والاستوان. ونحن قلنا يوجد بابان آخران وهو باب الاستعلان، مثل أفعن سجل حمس أفعن ساشا أفعن لالا، وباب آخر باب اتحلى استنقى يستنقي استنقاء فمصدره وبابه يكون باب استنقاء اتحلى، باب اتحلى. فهذه ستة أبواب أربعة ذكرها في الكتاب، الاستفعال والاستعلان والاستيعان والاستحوال. احنا ذكرنا ايضا بابين اتحلى مثل اتلقى، باب اتحلل اتحدث يتحدث اتحدث باب واحد لا يكون اتحلل يتحلل اتحلل اتحلل واتلقى يتلقى اتلقى باب يكون اتحلى يتحلل اتحلل. هذه ستة أبواب في الثلاثي، فعليه بالمزيد يكون الثلاثي المزيد القسم الأول على أربعة أحرف أجزاء الحرف واحد وغيره ثلاثة أبواب ذكرنا، القسم الثاني على خمسة أحرف أجزاء الحرفان وله أبواب متعددة، والباب الثالث القسم الثالث ما كان على ستة أحرف والزائد فيه يعتبر ثلاثة أحرف. انتهينا من الثلاثي المزيد. أما الرباعي المزيد، الرباعي المجرد له باب واحد فعلل، الرباعي المجرد له باب واحد فعلل. أما الرباعي المزيد كم باب له؟ يقول أن في شروط تفعلل مثل تدحرج استعطمت زاحبا، تدحرج يتدحرج والمضارع تدحرج المصدر، باب التفعلون. وباب آخر باب اتحلل، كل باب اتحلل مشترك بين الثلاثي والمضارع، نحو اترنجم إذا تراكم الإبل تتصرف بعضها على بعض يكون إحرام دمة الإبل. إحرام يمن يحرم يمن إحرام يمن الوزن مال هذا الباب يجمع إحرام يمن بامر إحرام في جدار قال ويلحق به إحرام جزايا إحرام جزايا إحرام ساسان. نحن ماذا قلنا؟ قلنا أنه هذا من الباب الثلاثي إحرام لبيت يشترك بين الثلاثي والرباعي هنا يجعله هو الحق بالباب الرباعي ونحن فصلنا هذا القسم فعل ويتحلل القسم الثالث اتحلل اتحلل Thank you. المجرد هذا الشعر المجرد يكون مثل بعض رجلة فالثلاث المجرد رجلة أما بعض رجلة لا يستعمل مثل رجلة بمعنى بعثان الله أرسل الرسل بعد الرسل فلا يقال رجلة الرسل لا يقال رجلة بمعنى بعثان بل المستعمل فيه والمزيد النبي بل المستعمل فيه والمزيد الذي بمثير هو الشائع في الاستعمال أما المجرد هو قد أرادوه في الاستعمال لم يستعمل الفائدة الثالثة قد يكون في المزيد فيه معنى المزيد فيه ربما يكون لا له معنى المجرد ليس له ذلك المعنى ولمجرد معنى آخر غير عن المزيد كل الكرة جدا مثلا ما بيستفعل من الحجار حجرات مثل الحجرات مجرد له معنى حجرا مثلا الحاكم على شخص حجر الحاكم على شخص يعني منعه من السفر مضان الحاجر بمعنى المنع ولكن المزيد فيه حجرا اذا دخلت في باب الاستفهام الثاني تفعل استحجر لما تقول استحجر الطين يعني صار حجر صار كل الطلاب الطين اما المجرد له حجرا يقال الحاكم حجر عليه فمعناه منعه حجر على شخص يعني منعه من التصرف فان ربما يكون بين المزيد فيه وبين المجرد بين معناهما بين معنيهما تباين ودور هذا كان الفائده الثالثه انتهينا من هذا الدرس اما الدكتور رابع على هذا الكتاب نذكر فيه السبب المتعدي والسبب اللازم على بحث بسيط كان قد مضى عليكم السبب اما متعدي وهو السبب الذي يتعدى من التعدي الى المفعول به فعل فاعل مفعول به تعدى من الفاعل الى المفعول به كقولك ضربت زيدا الفعل تعدى منك الى زيد اذا قلت ضربت ضربت زيد وفي رأي الجن كتب علي درسه الكتابة صدرت من علي وقعت على الجان فيتعدى من الفاعل على مفعول ويسمى واقعا لأنه يقع على فاعل على مفعول ويسمى مجاوزا لأنه يتجاوز من الفاعل يتجاوز الفعل الفاعل ويقع على المفعول ثم علامة هاي العلامة لم تذكر في كتاب التفريق في جامعة المحكمات ولا بأس بذكرها هنا مفيدة هذه العلامة وعلامته أن تتصل به هاء الضمير التي تعود على المفعول به البحث ما هو يسمى بحث الاشتغال مثلا هذا بحث الاشتغال أن يقدر فيه فعل وفاعل قدره مثل هنا التلميذ كافر لكن اذا اردنا ان نجعله من باب الاشتغال نجعله التلميذ درسته بتقدير فعل وفاعل قبله درست التلميذ درسته فهنا هاي الروم مفعول به صح عرضه على ما تقدم ويصح ان نقره بالصح ايضا التلميذ درسته التلميذ مرتدى درسته فعل وفاعل ورسول قال الهو يعود على المرتدى هذا ايضا من علاماته من علاماته هذا الضمير يعود عليه البينة الجعل اما متعدي واما غير متعدي وهو الجعل الذي يتجاوز الفاعل لم يتجاوز الفاعل ولم ياخذ مسؤولا ولم يقع عليه أو حتى زينون طبعا ما تعدى من الدم يسير الغرس يسمى لازما وغير واقع انتهينا يوجد بحث كيف نستطيع ان نجعل الفعل اللازم متعديا كيف نعد الفعل اللازم او كيف نجعل الفعل اللازم متعديا يمكن ان يمكننا وتعديته يعني وتعدية الفعل اللازم في الثلاثي المجرد بتضعيف العين الطريقة الأولى أن نضعف العين يعني عين الفعل وهو الحرف الثاني من العين وشرح زيد يقول صرحت زيدا زيد من زيدون كان زيدان فرغم زيدان صار متعبد وهذا زيدان مسؤول به. هذا باب التفريق، باب التفريق تفريق فعل على الفعل النازل متعبد، هذا نقطة صحيحة الأولى. الطريقة الثانية أو بهمزة النازل أو بطريقة الناقل، همزة الناقل، شيء بهمزة الناقل، هذه الهمزة بالجلة الزيت، أدخل في أوله همزة تسمى همزة الناقل، يعني أجعل على تلك الحالة، أجلست زيدا، أجلسته أجعل على زيدا، بناء على هذا الطريقة الثانية بالهمزة. الطريقة الثالثة بحرف الجار، دراسة أحد حروف الجار، إنما الباء مثلا كما مثل في كل الأفعال اللازمة مجردة كانت أو مزيدة، إذا أتينا إذا أردنا أن نعطي بحرف الجار يصبح سواء كانت مجردة أو سواء كانت مزيدة. فذلك الباء سمي باب الناقل لأنه باب القبلة بأنه ينقل الفعل من باب إلى باب آخر، نقله من الفعل اللازم من الفعل المجرد نقله إلى فعل مزيد فيه، ونقله أيضا من كونه لازما إلى كونه متعديا. وعليها نقطة مثال في اليمن وبحرف جاء في الكون أي في كل الأطفال اللازمة المجردة كما في أفعل مثل أحسن وكما في فعل مثل كاتبة، وكما في دحرجة مثل سعلنة الذي مرضاعي وتبر من ثلاثي. فالنحر يقول ماذا لا نتكلم عنه؟ وما ثلاثة مرضاعي وتفعلنة مثل كدحرجة فعلي الثلاثي المجرد والثلاثي المجيد الرباح المجرد والرباح المجيد على مسؤول كونه مبنيا للفاعل او للغول كل السرقان انتهينا. او كان اول متحرك من هنا السرقان اما اول كل السرق او اول متحرك من هنا السرق ما الفرق بينهما؟ انا خالف سرينا الماضية اكلا سريلا احسنا كاتبه دحرجه تدحرجه النهار الثلاثة تغير مثل أكلاني الحمد لا تفضل مثل أحسناني الحمد لا تفضل. وربما يوجد أفعال أولها همزة أفضلها همزة لكن بعد الهمزة تكون هذه الهمزة ربما تكون مكسورة لا اعتبار بها هذه الهمزة لا اعتبار بها لأنها في وسط الكلام تذكر لا تثبت الكلام عندما نتكلم بكلمات متعددة نأتي بكلمة قبلها تثبت تلك الهمزة فالعبارة ليست بالهمزة في هذا الكلام فما لا يكون علامته العلامة أنه بعد الهمزة ما لا يكون ساكت نأتي نقول أول متحرك من هنا يكون مكسور يعني بعد السكون لازم يكون فتحا كما تقول إن كسر قلنا لا عبرة بهذه الهمزة لأنها تنقص إذا تريد تجيب مثلا فا قبله تقول فان كسرت فإن كسرت ومجبور تقول فان كسرت إذن من هنا يعلم أن هذه الهمزة همزة تراقب تسمى تسقط في الدار إذا زدت كلام في دور ومسا الكلام تسقط. أما الهمزة الأصلية مثل همزة أجرة الأصلية بهذا المعنى أكرم أكلاء أحسن أصلي عن الجبلة الثانية مو أصلي يعني أنها ليس لمزيد فيها. أما هذه نفس الكتران بالتحترقان بالتحردان بالتحردان وكذا أحسن كمان إجلوزان وكذلك أمثالها هذه الهمزة فيها تكون همزة وصلين تسقط في الدار في أثناء الكلام بماذا تكون علامة الجمل الماضي من هذه الأفعال؟ تكون بأن أول متحرك بعد الساكن يكون مفتوح الكافي انكسر مفتوح التافي احترق مفتوح التافي استخرج مفتوح الميم في اطمئن مفتوح الجيم في اتوجب الجيم في اتلوذ هذا أول متحرك مفتوح. هاي ما هي أوزان هذه الكلمات؟ وأوزانها كما يريد إن فعل انكسر استعلى احترق استقل استخرج اتحلل اطمئن اعتوجب اتولى اتحول اتحول اعتوجب اتحول اتلول اتلول اتحول. هذه الاوزان تبقى هذه الافعال فقد عرفت الشاهد منها ان اول متحرك من هذا السوره التنبيه التي ذكرها في وسط كلامنا قد ذكره لنا يقول لا تعتبر حركات الالفاظ ولا تعتبر انت مثلا حركات الالفاظ في الاوائل في اوائل الكلام التي تراها الا تعتبرها ليش؟ لانها بتوصل فانها زائده تثبت في ابتداء الكلام وتثبت في الذات. فبسرنا أنه قلنا إذا تأتي بساء قبل استخرج فاستخرج فانكسر فاحترق فاطمئن فاتوجب فاتلوذ. قلت الأستاذ أن هذه الألفاظ تكون ولا تثبت هذه الهمزة تسمى همزة الوصف. أما إذا كانت الهمزة همزة قطعين لأن تثبت سواء كانت في أول الكلام أو في وسط الكلام فإننا اعتبار بها نعتبر حركتها. هذا ما كان علامة المبني للفاعل. المبني للفاعل يعني الفعل الذي يأخذ فاعلان. أما علامة المبني للمفعول يقول المبني للمفعول والمجهول المفعول منه من المجهول الذي يقول أولا ما هو معنى أين المجهول المجهول يعني الذي لم يذكر فاعلوه لأنه جهلنا فاعله هو الجهل الذي لم يسمى فاعله الذي سمع لم يذكر فاعله ما هو علامته؟ نعطيكم علامته فلعندما كان أولهما مضموماً أولهما مضموماً الفعل الماضي الذي أولهما مضموم يعتبر مبني للمجهول يسمى مبني للمفعول أيضاً المبني للمفعول من الفعل الماضي سواء كان ثلاثي أو كان